كده وحطت سرحان والارض هنا كده في الاخر خد ساعتين وفرت الانتقال ده لجوه. قال له هذا كده اكثر صح ايه بقى؟ ثلاث دقايق بقى كده سبونسر جدا جدا جدا رجع للصور بتاعت الاثنين. الناس بتسمع كويس الريت معايا وحط سرحان. العضله بتاعته دي اسمها ابدكت روت لونج تراحل انسبشن تمشي زي الغاز. كل الناس معايا بتيجي عند الريست جوينت. العضله طبعا من الاحنف من الريدة من انت حط ممرين نزلت رحت عند الريست جوينت ما مشيتش من ورا ما مشيتش من ورا ده مش بتاع اللاترال سايد وانسبتت في اللاترال سايد اوف ذا بيت اوف فيرست كارنال بون. حلو قوي. العضله ديت عملت كده هتاخدوا في الهند معايا في الفتره اللي بعد جايه ان شاء الله لبسنا عضله اسمها ابدكتور دي فيتامين او بس كل دي سوري الابدكتور دي فيتامين في ايدك واقف زي ما خدنا ده هنا كده الصبر الابدكتور دي فيتامين ديت لو شدت الصبر ده تعمله ابدكت ما نعرفهاش ده ما حسبهاش الفتره فين الحركه دي بنسميها تنشن ودي بنسميها فليكشن واقف عمودي على ايدي بسحب منك ابدكشن وقربه من الانزل ابدكشن واحطه قدامك واخده بوزيشن كمان على ده فايت مش لو سايب بتاعك. طيب الابدكتور كل التوج التمرين ماشيه كده انا لو اشتغلت لبعضها شد الصبع كده تعمل اكشن اسمه ابدكت اكستنشن. انا طب اشتغلت لبعضها ديت اللي هي فيه بتاع ديت اللي هي ابدكتور كل دي بيشدوه مع بعض ويخلوه كده تعمل اكشن اسمه ابدكت. يبقى ابتدى ما يجي السسبنس هي الاصل عامله كده لو شغلت لوحدها تاخد الصبع لوحده كده تعمل اكشن اسمه اكستنشن. لو انت تشد الصبع وبتاعت تشد معاه في نفس الوقت يوقفوا الصبع يعملوا اكشن اسمه ابدكشن. عايز اكشنين لو انا في التاب ومش سرحان فالعضله ليها كام اكشن ولا اتنين شغاله لوحدها ولا شغاله مع بتاعها. شغاله لوحدها هي ماشيه كده هتشد البعض هتعمل له اكشن اسمه اكستنشن. طب يا دكتور لا شغاله مع بتاعها مش شغل بقى وبتاع لمين ابدكت بول فري وبالتالي نشرب كمان كويس العضله ماشيه كده كده كده هتقول لي اشد اصابع هي وقتها يوقفوا لي كده يبقى اعمل اولاد ابدكت. العضله دي تمرين اسمها ابدكت كل دي الاثنين العضله دي لو شدت اصابع توقفوا كده تعمل اكشن اسمه ابدكت. وساعتها كده بتاع دي اسمها ابدكتور فول سيستم ما هوش مبدا اللي عرفت الاول مش الثاني. الابدكت كل ستونج التمرين بتاخد شطار قوي برضه قلت انا وريد بس بس احط ميمبرين لكن مش كده وراح الانسرشن مشيت ورا الريست جوينت ولا قدام الريست جوينت. قال لو مشيت ورا كانت تعمل اكستنشن. لما مشيت على جنبه وجت قدام كده شايفين المنظر ده لو شدت على ريست تعمل له اكستنشن ولا اكستنشن فليكشن. طبعا الناس اللي لسه متخلفه انا ماليش دعوه بالاورج منين انا ليا دعوه هي لما عرفت جنبتين الاورج في جنبتين الجوينت ماشيه قدام ولا ماشيه لورا. قالوا خلاص فهمنا تاني الديفرنس تمام. يبقى تحت هذا الاحتمال العظيم لما اجي اسال سؤال العضله اللي نازله كده لما قربت من الريست جوين قربت كده قالوا ما بيشدش من ورا قالوا لا مش ماشيه كده ده مش تعجلت وراح لقدام كده وتشد كده يبقى تقدر تعمل اكشن اسمه فليكشن. ست اور فيري دي جنب الشمس لو كل عضلات الفرونت والفور ارم تشالنج كل الفرونت تشالنج كل الفرونت تشالنج قطعنا عنا روميتر شلناهم كلهم العيان لسه بيعمل فليكشن ولا ما بيعرفش يعمل؟ يقدر يعمل بمين؟ لسه العضله لسه ما غربتش اسمها ابدكتور فورس ستونج يا سؤال ده اورج من ايه؟ من عندك وعندك جنب الريست اللي قدام وتقدر تشد وتعمل له فليكشن مش فليكشن او مش فليكشن ثيوريتيكال كلام ثيوريتيكال كلام امتحان اورا هرد واضحه للراجل يبقى كده مسائل لو انا عندي شلل في كل عضلات الفرانس هل تقدر تعمل فليكشن للايرست ولا ما بتقدرش؟ اه بعض الاسماء ابدكتور هورسون لو انا بذاكر في البيت احتمال ده واحد اللي بيذاكروا مش بيحفظوا القصه فالمهم العضله وهي عند الريس عدت من ورا ولا عدت من جنبه من جنبه وراحت لقدام وعمل عمل ايه؟ فلو شدت تعمل له تعمل اكشن اسمه ريس ريس فليكشن لاين جوينت من التخييم ريس جوينت العضله سميتها يا اولاد ابدكتور هورسون اسمها ايه؟ ابدكتور هورسون بس الزمان صح او ميت يبقى دي عضله من عضلاتنا بسبب التخييم. عندي عضلتين تانيين اسمهم اكستنشن. عضله بنسميها اولاد اكستنشن فور بريفت اكستنشن فور اولاد اوت. طبعا الناس بتسمعني كويس قوي بس راجل معايا. العضله اللي هنا دي يا اولاد دي اسمها اكستنشن فور اوتاكس فور اوت. دي بنسميها اكستنشن فور بريفت. طبعا منين؟ هتطلع من عظم التمرين دي بتنسى الاسره في المرمين. وتنزل شوف كامل السيرفر في مين؟ في البروكسيمال تاني. عدت على جوينت هنا اسمه ميتاكاردو ميتاكاردال جوينت، والجوينت ده اسمه ميتاكاردو فالينس، وده اسمه انتر فالينس. محدش فرق حاجه. اللي هنا دي استغلت عظمه اسمها ميتاكاردال بون، ودي عظمه اسمها كاردال اسمها تروبيزيوم. الجوينت ده اسمه كاردو ميتاكاردال، كاردو ميتاكاردال. كاردو ايه؟ ميتاكاردال اسمه ايه؟ كاردو ميتاكاردال. اصلا الجوينت ده بنسميه ميتاكاردو فالينس. طب اللي هنا ده بنسميه انتر فالينس. العضله اللي شايفيني دلوقتي يا ولاد اسمها اكستنسور فورس بريف. سنسور فورس بريف اللي هي اللي انا عليها دلوقتي دي. سنسور فورس يا ولاد بريف. سنسور فورس بريف اللي جايه كده. الجاي اللي هقعد فيه يا ولاد لو حد سرحان الوريك. وممبرين اسمه انتر اوسيوس ممبرين. طب هتعمل السنسور فين العضله ديت؟ على الفروكس مع البنك مع القصير اسمها بريف القصير. هتبتدي في اي هو؟ لا بتبدا ازاي؟ الفروكس مع البنك. الناس الصغيره. بصير الدرونتر كان يقدر يفوز قالوا اكشن بقى قالوا بتكسند تو جوينت. مين تو جوينت اللي هتشتغل عليه؟ هتشتغل على جوينت اسمه كاربو ميتاكاربل والايه بروكو ميتاكاربو فارينجل. انا ما لقيتش لقب الايه فارينجل جوينت اللي انا ما عديتش. يبقى لما اجي اسال سؤال لما وانا على النور وهقول لكم عليه. يبقى هقدر ان انت جيت وعدت على الجوينت ده. الجوينت ده ولسه بنسميه ده اسمه كاربو ميتاكاربل. طب الجوينت ده اسمه ايه؟ ميتاكاربو فارينجل. والعضله اللي ماسكه كده اضربها ونفهم كده. العضله دي اسمها اكستنسور كولستر بريف. تاني كلام غلط مش كده اسمها العضله دي اللي كانت في المستقبل اكستنسور كولستر بريف. طبعا مين اكستنسور كولستر بريف؟ الاوريجنال وانت روسيان ممبرين. وعشان الريسيرشر في مين؟ في اي عقله وروس مانفال. الحمد لله رب. العضله دي لو عملت اكشن ايه الاكشن المستقبل؟ هتستند على كل جوينت بس. مين الجوينت اللي اشتغلت عليهم؟ الجوينت هنسميه وجوينت هنسميه. مين الجوينت ده الاولاد؟ الجوينت هنسميه كارمو ميتاكاربل وجوينت اسمه ميتاكاربل بريف. اكستنسور فورس بريف بقى ده اكستنسور فورس بريف اكستنسور فورس بريف اكستنسور فورس لونج سوري. هتطلع منين يا ولاد؟ من عظمه الارض ما حدش سامحني. لما جيت اسال سؤال كده العضله اللي عندي دي هتيجي من عظمه مين يا ولاد؟ الارض. الناس اللي سامعه كويس العضله الاولانيه كان اسمها ابدكت خدت ارنا وريجيس وانت حط الفبريك. الثانيه اسمها سنسور بول بريف قالوا اوت. اكتشفت منين سنسور بول بريف؟ قالوا اريجيس وانت حط الفبريك. الهكش عليها بالسبب خايفه العضله دي هتسميها العضله اللي بتتحرك عليها يا ولاد. العضله دي بتسميها يا ولاد دكتور كده العضله دي اللي هتتحرك عليها اكتر هتسميها العضله دي يا ولاد سنسور بول سونج. سنسور بول سونج اللي انا عليها دلوقتي دي يا ولاد سنسور بول سونج اند كده العضله دي تنزل تنزل تنزل تروح لاني عقله يا ولاد انت فاهم بتشتغل على كل الجوينت بتاع الصابع تعمل له كله اكستنسر لاي جوينت فيه هنسميها العضله دي اكستنسر بورسز لونج جاد. طبعا انا هسال سؤال يبقى العضله دي سميتها لي ايه؟ ابدكتور بورس لونجز انتاج في الفيرست من الكارب اكستنسر بورس بريفت في البروكسيمال فيرست اكستنسر بورس لونجز في الديستال فيرست. انا لو مش فاهمه هقول لونجز بريفت لونج. مين اللي راح في الفيرست من الكارب بقى؟ ابدكتور بورس لونجز. مين هتروح في الكروكس مان فارس؟ سنسور بول بريف. مين تروح للديستال فارس؟ سنسور بول دونج. كويس بتفرج بس على عينيا في البشر. ترتيب السندون من لاتر كوميديان لونجاس بريفت دونج. وترتيب الانسيرشن لونجاس بريفت دونج. تعالوا نفكر مع بعض. افكتور بول دونجاس ريديس وانا وانت خط التمرين. البريفت ريديس وانت خط التمرين ورحت الكروكس مان فارس. اللونجاس الله انت رحت تمرين ورحت اي عقله يا ولاد لسه فاكر لسه سؤال سؤال فيه للاسئله. العضله القصيره البريف البريف اللي قصير البريف اللي مين؟ القصير. شوفوا الجمله دي لو فهمتها تبقى معاك الاول. تيجي من العظمه القريبه من الصمت تروح للعقله القريبه البروكس. اما العقله الطويله تيجي من العظمه البعيده عن الصمت وتروح للعقله الاخيره. ما اللونجاس لونجاس وبريف بريف ده موقف نظيف. مين العظمه اللي اقرب للصمت؟ بريف. طلعت من البريف وتسيب اني عقله في البروكسيم. طب اللونجا بتطلع من ايه؟ من العظمه العظمه البعيده وتسيب اني عقله من ده. لو الشيطان بيذاكر على المكتب معاك فهمه يا استاذ يا جدع وانت بتسيبك مش تفضل بقى قول له يا عم اللونجا تيجي من العظمه البعيده تروح تستفاد. اما البريفس تيجي من الريدس القريبه من الصم تروح البروكسيم ما يقدرش يتعب تقول له طب الابداكتور من الريدس القرنة وانت بص في مبرين يفك يطير مش تفضل بقى يقول لك تمام عليه فين؟ ما عندي كم عضله خالص كده ولا ثلاثه مين ثلاثه خالص كل العضله دم وضمير. adaptor por el son, por el sensor, por el spline, por el sensor, por el son. Ya pasaron otra vez, estaba hablando de la maqueta, estaba, pues te haces todo bajo, era pie, bajo de pie, bajo de pie, la maqueta. El entronque es preso de la corda, se también, adaptor por el son. Por el próximo, el sensor, a mí, el sensor, por el spline. Und jetzt der Fakt ist an ihm, ich stelle zum Wort Dunkel, was das uns sagt, dass seine Arzt ist, ich schaue wo, an die Lekette mit dem Tag. Wenn man das uns sagt, was ich sage, nein, ich glaube nicht. An die Schuhe wehe, ich möchte das Hammer, nein, ich glaube nicht. Der Mensch ist Tobi, ich bin auf Anfang, ey. Tobi, da war ich jetzt, man hat es doch keine Hände. Wo gut, in den Anzi, der hat gespürt, mit dem Fall mein Boden, auf Tulle Adler hin. Wo brauchst du mein Feld, auf Tulle Adler hin. وجدت الفايز صادر هنا قلنا لي صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر صادر Extension, في سؤال جه بس ما اعرفش ايه ركزوا كده وقتين بالاربع سنين قال لهم سكرايب 3 مسل اتاتشد للانتا كوستيك ميمبرين اخر سنين قال لهم ست عضلات اتاتشد للانتا كوستيك ميمبرين السن اللي قدام اربعه من ورا السن اللي قدام كان دي جروب فورس تونجاز وبرفانس من ورا الاربعه دول يبقى لما جه السؤال سكرايب اتاتشد للانتا كوستيك اكشن لاربع عضلات او ثلاث عضلات اتاتشد للانتا كوستيك ميمبرين فانت معاك ست عضلات تنقي منهم كان من قدام الديب جروب البورفاندر وكان اسمها الفورس تونجاز من ورا عندنا الاربعه دول يبقى عضلات اساسا في الانتا اوست مبين كان في قدام اربع عضلتين دي فورس تونجاز بروفاندر الفورس تونجاز طبعا من ورا الاربعه دول اللي هم مين الاربعه دول يا باشا لما كده عضلات فورس تونجاز سنس فورس ايفن سنس فورس تونجاز سنس فورس ان دي سنس معلومه الشرط اللي اتفرج على كورسك كويس طب ليه اتفرج كويس ان عضلات دي كلها ولاد جاي من عضلات ودي فرصه كده ولاد ما لو اتفقنا العضلات بتاعتنا دي بحط شرحين بنعرف الاختصار اسمها كده كويس الاربع عضلات الكبرى اللي هم دول عباره عن اربع عضلات كده مين الاربع عضلات كلها ولاد زي ما كده واحده سميتها ولاد ابلاكت فور تونجر سنس فور ديفن اكسنس فور تونجر الاخيره دي سميتها ولاد اكسنسور انديفن الار اكسنسور اللون الاخضر مكتوب انها ايه؟ طبعا من الباك اوف القلب. ديستال ديستال للاورجن بتاع الاكسس بورتون. ايه معنى ديستال للاورجن بتاع الاكسس بورتون؟ قال يعني بعد يبقى لما اجي اسال سؤال عضله طبعا من الاسبوع غطى البطن ده حلو جدا بص البطن ده العضله دي طبعا من القلب من الريجن تبقى مين العضله اللي بتستخدمها؟ ابتاكت بورتون ومعاهم الممبرين اللي اسمه انت بص الممبرين العضله دي طبعا مين؟ من الريجن انت بص الممبرين سنسور بورسيف انا وانت بص ببريك سنسور بورسوم واللي بقى انت عضله بتاعك سنسور جديد فمكتوب ان البورسوم بتاع السنسور جديد انت بص ببريك والباك اوف انا باك اوف انا باك اوف انا تنسى الكورس بتاع اي عضله سنسور بورسيف دونج كل واحد له كتابه اللي بيعرف يشوف البورسوم بتاع ولا لا ولا مش كويس فانا بس سؤال الابداكتور مسكونه جوه وخرج والبريفس مسكونه جوه وخرج واللونجرز بتكون جوه وخارج. لما خرجوا عدوا على عضلات السوبرفيشال مصر، ايه اللي حاصل؟ قالوا ابدكتور بالكروس اللي هي ولايه دومين لما حد سرحان. نبص مع بعض نرجعهم كده، مين الموجوده ديت؟ بريكيوردييل والسنسور كارباي تيل لونجرز. السنسور كارباي تيل كريم العضلتين دول عاملين لهم كروس، عاملين كروس لمين ومين يا ولاد؟ لو كده بيكروس البريكيوردييل السنسور كارباي تيل لونجرز وكمان البيت. لو حد فينا بيبص على الحته دي على ريت تبقوا بتفهموا، يا ريت انتوا بتفهموا، يا ريت تفهموا، يا ريت تفهموا اللي بعمل كده. قالوا انت مكبره دوت، قالوا ده سندروم بتاع عضله اسمها اكستنسور بولس لونجرز اللي هروح للسته الثانيه. بيعدي على تو سندروم، الرحله الثانيه متكبر والثالث متكبر، اللي هم بتوع مين؟ سندروم كارباني تيرس لونجرز وسندروم كارباني تيرس هيبريد بي. المنظر ده يا ريت تفكروا معايا فيه، يبقى في عضلات من دي جروب هتطلع تعدي على اي جروب من ايه؟ سوبرفيشال جروب. اي واحد فينا من الناس اللي بتاخد ده معايا لو مجمعين قد ما نقدر كده. هقدر اسال بقى سؤال، كتبني يا ولاد، كتبني يا ولاد، كل اللي في الكتاب هتفتكروا الرسمة دي. لأن البورد اتغير وراح زيادة سيبه ما حدش فيهم ما حدش شايف حاجة صراحة. أنا قادر إمكان هرسم مرة كده بس الناس تعرف. اللي عندنا ده يا ولاد المنظر بتاعنا بيقول يا ولاد كده لما بص على البيت بس حاسس بحاجة من حاجة مصغرة جدا. العالم اسمه الحاجة عامل زي يا ولاد قد النمر، ما حاسس بحاجة إيه؟ ده المنظر بتاعي كده بصيت من ورا ودي عضله اسمها ولاد ارن. عضله الارن ما بتجيش كده ولاد، مين اللي جاب الارن دي؟ عضله اسمها ولاد بريت. الناس اللي بتذاكر بتسمع اسمها كده. الكلام اللي كنت لسه بقوله معاك. عضله تاخد برج من القمر في السيرف سميناها ايه العضله دي؟ بريت يوردين. وبعد كده عضله طبعا فينا اسمها سنسور كامباي تانسون. وبعد كده عضله اسمها سنسور كامباي تانسون يا ولاد بريت. ادي الثلاث عضلات بتوع اللي دول معلش، ارجع اسال سؤال، مين تاني اقدر احطه؟ انا عندك عضله اسمها يا ولاد لما كده اكستنسور ديجيتور، اسمها ايه؟ اكستنسور ديجيتور. اكستنسور ديجيتور يا ولاد عضله موجوده هنا كده يا ولاد، فوق قد ما نقدر كده. الاكستنسور ديجيتور عند الطلبه التخييم ده زي كده، يعني عضله يا ولاد اكستنسور ديجيتور. ادي الديجيتور عند الهيئه لو بتعمل كام سنسور؟ اربعه. وبعدها في عضله اسمها ولاد اكستنسور ديستيمين، وعضله اسمها اكستنسور كارباي النام، والمرميه كنت ثابته ولاد بقى جوه الشمس ثابت كده ليه؟ قولي لي عندي عضله اسمها ابدكتور بولستونج، اسمها ولاد ابدكتور بولستونج اللي جاي من فوق. بتطلع في المسافه دي وتعدي على تركيا. وعضله ثانيه اسمها اكستنسور بولستيم وتطلع وتعدي على تركيا. وعضله اسمها اكستنسور بولستونج تطلع وتعدي على تركيا. فأنا مسكت في الكتاب قال لي لو في كتاب جاي جديد. ايه الكلام ده موجود في الكتاب ده؟ ده كل الناس هنا بتتابعها دي وده. مكتوب ايه؟ الناس الصح ده. انا وليه؟ عارفين موجود في الولايات بس هنا في الكتاب كده. في صفحة 113 من فوق. بيجي 113 من فوق مكتوب فيه ايه؟ في البريك يوردين. مكتوب في البريك يوردين في The syndrome after part of the course of that. The syndrome is frozen. The victory did. After suffering, the course of his death. The syndrome is frozen. He is with the inception by the syndrome. Tiny out of his. Our doctor wants to get with syndrome work free. This kind of two of the time. If a syndrome for the inception, my direct to syndrome. So I mean, our doctor wants to get with syndrome work free. ودي الكلام ده ما كنتش اقوله هناك لانه ما كنتش اقدر اقول الصراحه ولسه ما كتبتهمش. اروح بعد كده ولقيت ده صفحه 113. في 113 مكتوب ايه؟ مكتوب في صفحه الاكسنسور بولس لونج، الاكسنسور بولس ايه ولقيت لونج. انا اتصلت الاند الى لونج تاني. وتش كروس الاكسنسور بولس لونج. كروس الانترنت. اتصلت الاند الى لونج تاني. وتش كروس على الشيء اللي هم مين؟ الاكسنسور كارباري تاني لونج. سنسور كارباري تاني يا ولاد بريف. طبعا الاكسنسور بولز دونجر كان ممكن يقول كده كمان. ده بتعدي بقى على ثلاثه اللي هم مين؟ سنسور كارباري دونجر، سنسور كارباري تاني دونجر، سنسور كارباري تاني بريف. كمان اني عضله ولاد بريف يو ريديال. يبقى لو بصينا في الاكسنسور بولز دونجر مكتوب فيها ايه؟ كروس اند انتر في البولز دونجر. ذا ماس ان الى لونج تاني وتش كروس الاكسنسور كارباري تاني دونجر. طبعا دي تأدي اند يا ولاد بريف. حد فينا مرفع هذا الكلام وبالتالي اسال سؤال الطلبه مين؟ التنسو دي اخر بيت ده انا كويس مش كده معايا بقى الديزاينات ايه اللي حصل ده بجد اتصرف ممكن قوي اللي ما كنت اللي تعمل ايه اللي موجود في الانترنت تفاصيل ادي العضلات بتاعته اللي عندي الانترنت ادي العضله طلع من جوه كده ما خدش سرحان ادي عضله ادي ابداكتور بول الكونجرس معديه وطلع بره بعديها الجريبس معاه برضه وعامله نفس اللعبه واللونجر تحت كده ولو كبرتوها زي ما اقدر يعني تبص على المنظر ده تندو بتاع عضلات طيب بعد تندو بتعمل ولاد عضلات ثانيه يبقى ما خدش سرحان العضله دي بريك يوريدال ودي لونجرس ودي بريفس ودي ديستورا ودي جسمينيني وقالنير ما حد استرحان ورسول دي سميتها بريد عن كله لو حد تيجي ركز جدا جدا في اللي بقوله ده وانتوا عملتوا كده معاكم سالتكم ايه اللي حصل في الحته دي شايفينها كده ولا مين بيركب على مين ولاد لما كده قال ابداكتور بول سونجر جاي من جوه وسيستر بول بريد جاي من جوه وسيستر بول سونجر تحت برضه جاي من جوه كل دول بيركبوا على تندو بتاع دول بره وبالتالي بيحصل عمليه كورس كمان البروتين دوت في الفاصوري انا ده بيتعود ليه هناك اول ليه مذاكرة origin insertion nerve supply action مش كده لا ثاني ليه مذاكرة احس المذاكرة اقرا بقى تنزل لحد على مين مع الدرس على مين الكلام اللي احنا جانا قلت في الاخر ده بس في الاخر لما المحاضرة تتصفى في الاخر origin insertion nerve supply مين مين action عندنا بقى في موضوع مهم جدا جدا جدا ريفرنس اسمه anatomical structures anatomical structures تبريد ده ودي ورا خالص الموضوع ده اريد نرسم بخمس درجات وهنسمع في قلب مليان ضغط قلب مليان سبيد او رتم ضغط وتفكيك نكتب عليه ده بتبقى تريني ده عملنا في الصن ده موضوع اسمه اناتومي كده الاسطنبول قلب مليان حضر بقى قيمة تدوني دمكم كويس قوي عشان الوقت تيجي الكرة بشكل غير كويس قوي بس خالص كده قالوا ايه؟ كل واحد فينا لو خد 7 مقدر وعلقت الخارج بتاع الباك بتاع الريس اللي ورا هنا هيلاقي حفرة الحفرة دي شغال اسمها اناتومي كلب الصفر كلمة اناتومي طبعا الصف يعني استنشاق بوكس يعني صندوق صندوق بيصبح على الفترين اللي بيصبحوا الوين كانوا سوينر وشم فبالتالي ده سميته بليد اناتومي كات الصبر اناتومي كات الصبر في فين يا بليد قالوا على الباب لحد سرحان الباب بتاعنا بليد هاجي مرسى بعدين على الباب بتاعي التلطم قرب ده تتفتش تعليق الاقي هنا في حته اسمها الحته ديت اناتومي كات الصبر طبعا الانسس كوني بقى كويس ممكن نعرف الانسس بتاع الانسس كوني الانسس كوني تبريد زي اي منطقه في الاناتومي عايزين لها كتير وعايزين لها طيب واللي بيتكلم لو لابس خفقان وعايزين لها اوردر وعايزين لها غير روف وعايزين لها فلور وعايزين لها كونتنت والاختصار قوي اسم الاحافظ ابلاي حاجه اهميتها ايه في الطب الحته دي وبالتالي الناس السمعاني يبقى انا لازم احفظ معاك الحاجات الاساسيه ولا انت بنت بتهرج ولا ما بتشرحش وانت قاعدين بنهرج مع بعض على درجه الطفل تبريد اول كلمه كشفها عنه خدت دي هروح تجويد ترانجلر انتير يبقى اول خط هو بيشرح عندي انا بتدعيني ترانجلر هرم ترانجلر مثلث كل تجويف تجويف مثلث يبقى انا بس فوق دول الشيب يبقى ايه الشيب بتاعه او بيجاوب انا كركيب بقيت الطرد بيقول لي ولاد طيب سيتويتد على اللفتر سايد بتاع الباك والتصام على اللفتر سايد بتاع الباك والتصام اوردر ما تبقى ليه نيد تو ذا ليفت جوينت يبقى انا بجي اسال فين الصمب بتاع اي واحد فينا ادي الصمب حلو قوي فين الباك والتصام ادي الباك من فوق لتحت قالوا لا في قرب الريست هنا تحت يبقى ده مكانه مين اللي هنا ده؟ اناتومي كان الصبغ يبقى لما اناتومي كان الصبغ بتاع الباك هنا من الارض مكانه على الباك الباك بتاع مين؟ صبغ بس الصبغ بتاع الصبغ هنا ولا تحت هنا؟ قالوا تحت اورباني جوينت ريست يبقى الصبغ الصف الاولاني لو انت صارت صح ازاي الصف طلعت مع الاثنين والاخير طيب يبقى انت بتقلل قاعد تذكره بس ما بتذاكرش يبقى بالتالي حطيت تايب شيب تاني الكلام وانا بكمله عايز تبقى ريبريزنت في الميديا ريبورتر. الميديا ريبورتر اللي هي البنتو بتاع المرات الناس بتستخدم كده كويس قوي قوي قوي معلش انا بعتمد على الصوره في الوقت. انا ولاد الناس بتسمعني كده كويس ما حدش يبقى سامحني. مين البورتر اللي بتستخدم في الولاد؟ البورتر بتستخدم في الولاد اللي منظرها كده ما حدش سامحني هيك. ده مكان يا ولاد الاناتومي كانت بتستخدم كده في مكانه كده. انا مخصوص ميديا ايه ولاده ايه؟ طبعا انت السؤال ده صعب عليكم جدا. في ميديا ثلاثه ثلاثه كده ايه؟ ده كده ميديا ولازم يحلوا في الطلب. ده طبعا اللي ورا ده اسمه السنسور الدراجي حلو قوي ما حدش سامحني. انت بتسمع بقى السنسور ده بتاع عضله الساق ابدكتور فيرس برونجس صح للفيرس متكرر. واللي جنبه ده السنسور فيرس بريفيس اتروح البروكسيمال فيرس وده السنسور فيرس برونجس اللي معدي على طول وراح ده هو ده السنسور الفيرس. بالله عليك اي سنسور انا سمعت اللي اهو يبقى ايه حدود لاترال وايه حدود ميديال بقى لما كده لاترال مين وميديال مين؟ قالوا لاترال ابتكتور فورس السونجل واكسنسور فورس بريد ارقامه مين ميديال اكسنسور فورس السونجل كان الكلام ده صريح. قالوا ده بالنسبه للحدود لاترال مين؟ قالوا طب مين الفلوس بتاع عضلتين رقصه في نفس كافويد وعضله في نفس روتيزيوم كم عضله ولاد اثنين كافويد بقى ترابيزي. لو اخذت الصوره دي لحظه ورحت لحظه ثانيه فرصة حاجة حلوة جدا للناس اللي بتبقى مركزة وعندها ضمير ان شاء الله هنرد يبقى كده. بص المنظر ده الله لو بصيت على المنظر ده وجاي الصورة كده معايا انا بص بلاقي كده وبص دي كده الله لو بتبص على دي كده الله على المنظر ده الله على المنظر ده الله على المنظر ده الله على المنظر ده الله على المنظر ده الله على المنظر ده الله فين انا سمك الصبر كده كده ولاد ده هو ده بنكمل انا ده انا سمك الصبر ده انا قلت لكم اهو انا ده انا سمك ادي ابدك في كل السونجر والاكسنسور بولز بليفر والاكسنسور بولز دوجر مين يقدر يغلط؟ مش كده لا ادي لاتا ودي ميديا مين الفلور؟ قالوا عضلتين العضله دي اسمها مين؟ قالوا دي اسمها سكافويد ودي ترابيز. واحد يقول لي طب ما ينفعش احط التقرير بتاع ريدس كله حط ما ينفعش احط البيت الفيرست في الكارتر اقول له حط اكتب كتبت ما عنديش مانع اكيد الاثنين بس سكافويد بس ترابيز حبيت ازود عضلتين ولا اللي بيقول كتب كتير بتقول كده ان الكتاب اكتفى كده زي الفل. يبقى بتقلب بس اسمعي انا عرفت السؤال مكان عرفت له شيب ولا هارد تو انجل ديفيجن حلو الحمد لله في الموضوع دي. طيب مكانه فين؟ قالوا عندكم في الطم فين عندكم في الطم قرب اللازم سايد اوف ذا الحمد لله عرفت دي. قالوا عايز البوردر مين البوردر بتاعته؟ قالوا عايز اللازم وميدا مين لازم وميدا بقى لو انا الناس تقول لي مين انا الأرض أن تصفيك كتبتين واحد رأس كلمة كاربل واحد رأس كلمة كاربل تندنا هو وتندنا هو تندنا هو وتندنا مين ده ومين ده معرفة التخمين قالوا سنسل ده مين ده ومين قالوا سنسل كاربل كان سنجد وسنسل كاربل كان سريد يبقى كنت سنسل من التراجل مين اللي موجود في الأرزومة كده تخطو أرسل اسمه ريديا الحصي وتو تندن فمين تو تندن دول سنسل كاربل كان سنجد سنسل كاربل كان فريمن وكلم حد سرحان الاسمين ده اسمه ابريان انا سومي كاز اسنابوك تبقى انا هكتب على طول كده وقدر تكون سنتوب ده اسنابوك اسنابوك الناس الزمان ده صافي وتبقى صفحة ما يقوي مين تكون سنتوب ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده اسنابوك ده كونتنت بتاعتنا ولاد بالطلبه التخمين كونتنت ايه كونتنت موجوده بقى اسال سؤال كده كونتنت يا ولاد واحد رجال حاضرين نمره واحد ونمره اثنين يا ولاد هما كده تندون تندون التخمين اكتنت كارفاي رجال ممكن وكتنت كارفاي رجال بريمن